بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الاول من عام 1443 نجتمع في هذا المقام وفي هذا المسجد المبارك والكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير ابن ابي زمنين اختصار تفسير يحيى بن سلام. نقرا في هذا الكتاب ونتوقف بين الكلام عند في سورة البقرة عند الآية 89 بعد 100. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله يسألونك عن الأهلة. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال قتادة ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خلقت هذه الأهلة فأنزل الله هذه الآية أي هي مواقيت للناس لصومهم وإفطارهم وحجهم وعدة نسائهم ومحل دينهم دينهم يعني متى يحل الدين وأوقات الديون والأجارات والرواتب كلها مربوطة بالأهلة كلها هذه. الحج مربوط الوقوف بعرفة لا يعرف إلا بالهلال الشهور الهلالية الشهور العربية تبدأ بالمحرم وتنتهي بالحجة. هذه لو الناس يعني تركوا هذه كيف يعرفون الحج؟ ما يعرفون الحج. متى يكون الوقوف بعرفة؟ ما يقدر يقول في يناير ولا في فبراير ما يجي ما يمكن الوقوف بعرفة ويوم التروية يوم الثامن رمضان يبدأ دخول رمضان وينتهي في 30 رمضان لا تعرف إلا بهذه الأشياء. حتى أن هذه الأهلة قبل الإسلام موجودة الشرائع السابقة حتى في قصة موسى مع صاحب مدين قال فإن أتممت عشرة قال على أن تأجرني ثماني حجج. الحجج الحجة يعني سنة مربوطة بالحج شايف مربوطة بالحج. يقول ثمان حجج ما قال ثمان أشهر ما ندري وش كل حتى الشرائع السابقة. هو إبراهيم كيف حدد الحج ووقت الحج وأعمال الحج إلا في الشهر الهلالي الشهر الهلالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوم صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته كلهم مربوطين بالأهلة. والله نص عليها قال يسألونك عن الأهلة فأقرها قال هي موقيت للناس والحج. المرأة تعتد بالأهلة بالأشهر بعدد العدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة كل هذه معروفة بالأهلة. والأجارات مثل ما ذكرنا كلها مربوطة بها. هو يقول هنا يقول إن قتادة يقول إنهم سألوا يعني سألوا عن يعني عن الأهلة لماذا يبدو صغير ثم يكبر يكبر يكبر ثم يصير بدرا كاملا ثم يبدأ ينقص ينقص ينقص إلى أن يستتر ما تشوف لماذا هو يسوي كذا ليش؟ فقال لا تسأل عن هذا هذا ما أسأل عن حكمة هذا خلقه الله هكذا هو الحكمة ما في شك لكن أسألوا عن الحكمة من وجود الهلال في السماء. هذه الحكمة الله جعل الأهلة على دخول الأشهر وخروجها لذلك قال قل هي مواقيت. هذا هو نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها. تفسير قتادة قال كان هذا الحي من الأنصار إذا أهل أحدهم لم يدخل بيتا ولا دارا من بابه إلا أن يتسور حائطا تسورا وأسلموا وهم كلهم على ذلك حتى نهاهم الله. هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا بمعرفة سبب النزول. لو جاءك واحد قال لك شو يأتون تأتي البيوت من ظهورها وأتون من أبوابها، ما نفهم الكلام هذا. نقول هذا لازم ترجع سبب النزول، سبب النزول يكشف لك، وهذا دليل على أن أسباب النزول يعني هي من أقوى طرق تفسير القرآن الكريم. عرفت سبب النزول عرفت الآية، ما تعرف سبب النزول ما تدري وش الآية. لو جاك واحد قال إنما النسيء زيادة في الكفر، وش النسيء؟ لكن لو جاء سبب النزول عرفت وش النسيء، هو تأخير الشهور تقديمها. هنا يقول لك ظهورها، قالها لأن الأنصار أو غيرهم يعرف زين أو حي من أحياء الأنصار أنه إذا حج أو اعتمر خرج من بيته حاجا أو معتمرا ثم إذا رجع ما يدخل مع الباب، يعتقدون أن الباب اللي خرج معه لا يصلح تدخل مرة ثانية معه، وأنت قد يعني دخل يعني تلبست بعبادة عظيمة وجئت وقد غفرت لك ذنوبك ثم تأتي مع الباب، لا تسور الجدار. الاعتقاد باطل، أبطله القرآن، قال ما تسور ولا تدخل مع الباب ما يؤثر. فقال يعني، وهذه أيضا استفاد منها بعض العلماء مثل السعدي وغيره، استنبط منها قال وليس البر أن تأتي بيوتها من ظهوره، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يقول كل شيء ينبغي أن يؤتى من بابه، العلم يؤتى من بابه، التجارة تؤتى من بابها، والنكاح يؤتى من بابه، عرفت شلون؟ أي في أشياء لا تأتيها بالعكس، إذا أتيتها بالعكس تعبت أنت وأتعبت غيرك. كل شيء يؤتى يعني على وجهه، هذا المقصود، تأتي الأشياء على وجهها. فإذا جئت بها على وجهها أو جئتها على وجهها على وجهها فإنك ستحصل على مقصودك. وهذا كان يعني من الأمثال التي يعني استعملها الناس في آيات، الناس استعملوا هذه الآيات يضربون بها الأمثال. إذا قال لك مثلا يا أخي خير الأمور وسط، زين يقول لك لا فرض ولا بكر وسط، ولا مثلا يقول خير الأمور وسط، ولا يقول لك مثلا إذا ألمت به مصيبة قال أزفت الآزفة. زي كذا يستعملون هذه، يستعمل هذه العبارة. هذه الاستعمالات يسمونها استعمالات ضرب الأمثال. فيأتيك يقول لك فأت بوس من أبوابه، ما تعرف تتكلم، ما تجي مع الباب من بابه، تأتي الشيء من بابه، لا تجي شيء من تلف الدور. قال لك واضح، والله عز وجل يقول وأت بوس من أبوابه، مثل قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا، هذا في كل شيء، كل حياتك، عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. هذه قاعدة ليست فقط في جهاد ولا في شيء معين، لا في كل شيء، كل حياتك. هذه آيات فعلا تكون كأنها قواعد وضوابط الحياة، أو تجرى مجرى الأمثال فيستعملها الناس. نعم تفضل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وذلك قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة، فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم. ولا تعتدوا يعني في حربكم فتقاتلوا من لم يقاتلوكم، ثم أما بقتالهم في صورة براءة. نعم يقول أول شيء في الآية السابقة وليس البر بأن تأتوا بيوت من ظهوره، ولكن البر من اتقى. يقول البر بر التقوى الله عز وجل، هذا هو يعني. يعني ليس البر أنك يعني تأتي البيت من خلفه، لا، أهم شيء أنك إذا أردت أن يكون عملك عملا برا ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى يعني فعليك بتقوى الله عز وجل. فإن البر المقبول هو بر من اتقى الله عز وجل وراقب الله عز وجل. قوله تعالى وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم، كما ذكر هنا قال كانوا قد أمروا أول شيء بمن يقاتلهم. وفي من العلماء من يقول لا، هذا قاتل في سبيل الله على إطلاقه، ونقاتل الذي يقاتلنا. نعم، وهذا فيه ضبط القتال وضبط الأمور الجهاد، لأن الشيخ الكبير والمرأة والصبي الصغير والأعمى والعاجز والمريض لا نقاتلهم، هؤلاء ما قتلوهم أصلا حتى لو كان القتال مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، النساء ما رفع الشيخ في وجهك عشان تقتلهم، ولا الصبيان ولا العميان ولا الزمنة، ما قاتلوك، فاتركهم، قاتل الذي يرفع السيف أمامك، فهي على وجهه. بعضهم قال لأن هذا كان في بداية الأمر، ثم جاءت مثل ما ذكر، ثم جاءت آية براءة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم واحصروهم وقتلوا كل ما صدق. طيب نعم السلام عليكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، واخرجوهم من حيث أخرجوكم يعني من مكة، والفتنة أشد من القتل، الفتنة ها هنا الشرك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أما الله جل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاتلهم فيه حتى يبدأوا بقتال، وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم كافة. نعم يقول وشيق الوقتلوهم حيث ثقفتموهم، يقول هو حيث وجدتموهم، هذا تفسير تقريبي ليس مطابق. لو جاك واحد قال لك شلون ثقفتموهم، ومرة يقول وجدتموهم، في فرق؟ يقول في فرق دقيق، فرق دقيق. ثقفتموهم هو الثقف، وأخذ الشيء بعد المحاولة أكثر محاولة، ثم الظفر به. يقول ثقفت فلان إذا ظفرت به في محاولات، إذا ظفرت به وانتصرت عليه يسمى ثقف فلان، فهي كسب بعد تعب وجهد، وذلك يسمى الرجل مثقفا والثقافة، لأنه ما يحصل عليه إلا بعد جهد قراءة والتثقف والتعلم، و يكون مجالاته واسعة، فهذا وصل إلى درجة الثقافة. الثقافة أخذ الشيء بعد جهد حصل عليه، تقرأ في كتاب تصبح عندك معلومات، صاحب فكر، هذا معنى الثقافة. ثقف الشيء يعني أخذه بجهد والحصول عليه بعد تعب. وقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموه بعد الجهد، والجهاد يحتاج إلى تعب وجهد، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يقول إنهم أخرجوا المسلمين من مكة ويخرجون منها، قال إنهم الفتنة أشد من القتل، الفتنة الشرك بالله وتعذيب المسلمين وإيذاءهم وردهم عن دينهم، هذا أشد من القتل، لو يقتل ولا يرتد عن دينه أو يدخل في الشرك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يقول إنه هنا قال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلهم حتى يبدأوا، يعني في الحرم أو في الشهر الحرام، كذلك لا يجوز ابتداء القتال، إنما يجوز الدفع إذا بدأونا ندافع، يجوز حتى في مكة لا يجوز التقاتل في الحرم إلا على وجه الدفع، يعني إنهم إذا قاتلوكم أدفع عن نفسي القتال، هذا يجوز إلا ساعة واحدة وحلت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحها. نعم أحسن عليكم. فإن انتهوا يعني عن قتالكم ودخلوا في دينكم فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، فإن انتهوا عن شركهم فلا عدوان أي فلا سبيل إلا على الظالمين يعني المشركين. قال محمد أصول عدوان الظلم، ومعنى العدوان ها هنا الجزاء، يقول لا جزاء ظلم إلا على ظالم. يقصد يقول كيف حنا نعتدي عشان نقول لا عدوان، لم أعتدي لهم، كيف تقول لا عدوان إلا على ظالم؟ قال جزاء ظلم نحن نرد عليهم ظلمهم، هذا معنى. قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. تفسير مجاهد قال كان المشركون صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية في ذي القعدة، ففخروا عليه بذلك، فرجعه الله إلى البيت في ذي القعدة من القابل، واقتص له منهم فأقام فيه 3 أيام. نعم هذا معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام. يقول الشهر الحرام الذي كان في السنة الحديبية السنة السادسة، هذا شهر القعدة الحرام، منعوكم من العمرة، فعوضهم الله بالشهر الحرام من السنة السابعة عمرة القضاء، لما قاضى أهل مكة عوضه الله، فدخل مكة واعتمر وجلس فيها 3 أيام، هذا معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات قصاص أي أنك تقتص منهم مثل ما اقتص، على قدر ما اقتص. صلى الله عليه وسلم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقولون استحلوا منكم القتال فاستحلوه منهم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تفسير الحسن يقول إن ترككم الإنفاق في سبيل الله إلقاء منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال قتادة: أما هم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يحسنوا فيما رزقهم الله. شوف الآية الأولى، قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. لما اعتدينا، هذه يقول ما بالمشاكلة، يعني سمى رد العدوان عليهم، يعني سمى رد العدوان عليهم اعتداء، ولا لم نعتد احنا. لذلك قال: إن استحلوا منكم الدماء فاستحل دماءهم، هذا اذا قاتلوكم قاتلوا نرد عليهم. طيب، يقولوا انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. دائما اذا جاء الكلام عن الجهاد تاتي النفقة، دائما تأتي آيات كثيرة. جاء الحديث عن النفقة جاء الجهاد، في ربط بين الجهاد والنفقة، لأن الجهاد قائم على المال. ودائما يقول القرآن: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، حين يقدم المال على النفس، لأن الجهاد يحتاج إلى مال، يحتاج إلى عدة لمواجهة العدو، أعدوا لما استطعتم من قوة، يحتاج إلى دعم. وذلك جعل يعني الزكاة في سهم الزكاة في سبيل الله، مجاهدين يعطون من الزكاة. شوف الآن لما تكلم عن الجهاد زين، جاءت النفقة، قالوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتفسير الحسن يقول: إن تركتم الإنفاق في سبيل الله، إذا تركتموه إلقاء منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند الله. يقول يعني إذا لم ترفع الجهاد وتدعم الجهاد فستوقي نفسك، سيتسلط عليك العدو وتعرض نفسك للهلاك والذلة والمسكنة أمام العدو، فلا ادفع عن نفسك. كلمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا عام في كل شيء، عام في الجهاد في سبيل الله والنفقة وفي كل شيء، كل شيء يضرك لا تلقي نفسك ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. حتى أنك إذا بخلت يعني الصدقة ولم تنفق مالك الصدقة فلا تؤدي نفسك إلى الهلاك، المالك هذا مالك ما قدمت ومال والدك ما أخرت. لا تقبل أن يكون التهلكة تناول المحرمات والتعامل بالربا والتعامل بالأموال، هذه تلقي نفسك إلى التهلكة. شرب المحرمات، شرب المسكرات، شرب الأشياء الضارة تلقي نفسك إلى التهلكة. شو اسمه التهور في السيارة، يعني عامة. ولا تقبل أيديكم إلى التهلكة، كل ما فيه ضرر عليك وهلاك عليك يدخل فيه، المعاملات في كل شيء هذا يدخل، حتى كثرة المعاصي سبب الهلاك. تهلك نفسك في المعاصي، يعني تشرف على نفسك المعاصي لا تدري، تموت وانت على هذه الحالة، فتلقي بنفسك إلى التهلكة. فكلمة تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذه عامة في كل شيء، عشان نفهم القرآن فهما دقيقا، عامة. تجد السلف ماذا يقولون؟ يقول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا لم تنفق في سبيل الله أو الجهاد. صح كلامه، لأن الآية جاءت في سياق الجهاد وهو أشد شيء، أشد الأمور، لكن لا يمنع أن تعممها. وذلك جاء بعدها: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يحسنوا فيما رزقهم الله. كلمة أحسنوا هذه كلمة مطاطة مرة إلى آخر حد. وش نحسن فيه؟ قال احسن في العبادة، احسن في علاقتك مع الله، احسن في علاقتك مع والديك، إحسان الوالدين وبالوالدين إحسان، إحسان إلى الصغار، إحسان إلى الأبناء، إحسان إلى الجيران، إحسان إلى الزملاء، إحسان في كل شيء، إحسانك حتى في عبادتك، إحسانك حتى في صدقتك. الإحسان هو إتقان العمل في كل شيء في مجالات الحياة، حتى في وظيفتك تحسن في كل شيء. ودائما تذكر أنك إذا أحسنت فإن الله يحب المحسنين، فأنت تعمل عمل فيه إحسان تدل على يعني هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويحبه الله. عام في كل شيء. هو ذكر قال أن ينفقوا في سبيل الله ويحسنوا، هو كأنه يقف في الجهاد. ليش؟ لأن في سياق دائما يراعي المفسرون، دائما يراعون سياق الآيات، وإلا الآية عامة تدخل فيها باب الإحسان واسع. إحسان إلى الجيران، إحسان إلى كل شيء، حتى عملك أنت إذا أردت أن تعمل لشخص آخر أو تحسن إليه أو تتعامله، عامله بالإحسان، تجد أثر ذلك، يحبك الله وتجد الناس يحبونك إذا أحسنت إليهم. يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. طيب، أنا ممكن يعني هي من أفعل أشياء الجهاد، فما دونها يعني يدخل فيها؟ أحسنت، أعظم الجهاد ذروة السنة، ذروة السنة من الإسلام، فأعلى شيء الجهاد، وما دونه. لذلك ذكروا الجهاد، لأن الآيات في سياق الجهاد، لأن مثل ما تفضلت يعني هو أعلى الأعمال الجهاد في سبيل الله. شوف الآن الآيات تتكلم عن النفقة، صح؟ النفقة جت وين؟ جت بين عملين، العمل الأول الجهاد في سبيل الله، والثاني الحج والعمرة. والحج والعمرة جهاد، جهاد سبحان الله العظيم. والحج والعمرة يحتاج إلى نفقة، والجهاد يحتاج إلى نفقة، والحج والعمرة يحتاج إلى سفر، والجهاد إلى سفر، والحج والعمرة في غربة، في ترك الأهل وترك المال، والجهاد نفس الشيء غربة وترك المال، ففي رابط بينهما، جمع الله بينهما في هذه الآيات. جهاد الذكر وجهاد الأنثى. أي نعم، أي كل في هذا. طيب تفضل اقرأ. السلام عليكم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. تفسير قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة أو قضى ما عليه، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع. قال يحيى: العامة على أن الحج والعمرة فريضتان، إلا أن سعيدا أخبرنا عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: الحج فريضة والعمرة تطوع. والقراءة على هذا التفسير بنصب الحج ورفع العمرة ومقاءة العامة بالنصب فيهما. أيوة، يقول: وأتم الحج والعمرة لله. يقول أن النبي فسر ذلك بأن الحج والعمرة مرة في العمر، فما زاد فتطوع، الواجب أو الفرض أن تؤديها مرة واحدة تخفيفا على الناس. لو كانت كل سنة ما استطاع الناس، مستحيل، كثرة العالم مكان ضيق ما يمكن. فيقول هنا، يقول العام على أن الحج والعمرة فريضتان، إلا أن سعيدا أخبرنا عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: الحج فريضة والعمرة تطوع. هذا على رأي أن العمرة ليست فريضة، لأن الإسلام بني على خمس فرائض، الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة، ليس فيها العمرة. لذلك قالوا: لا، العمرة ليست واجبة، وإنما هي تطوع. والصحيح أنها واجبة، صحيح أنها واجبة، لكن لا تكون بمنزلة الفرائض أو الأركان الخمسة، لكنها واجبة. طيب، يقول على هذا التفسير تكون: وأتم الحج، هذا منصوب، ثم قال: والعمرة لله. شايف؟ والعمرة لله هذا يعني. أما القراءة الثانية قال: لا، قل: وأتم الحج والعمرة لله، فجعل العمرة والحج منزلة واحدة، كلها واجبة، أتم هذا وأتم هذا. هذا الرأي الذين يجبون جميعا. أما الذين يجبون الحج دون العمرة يقول: وأتم الحج لله، وأتم الحج، ثم قال: والعمرة لله، يعني ما نصرفها، يقول هذه العمرة لله ليست واجبة. شرات هذه معنى الرفع العمرة. والمقرأة يقول بالنصب، يعني يقول قراء، يعني أكثر القراء على النصب. نعم، على النصب. وأتم الحج والعمرة لله، يعني أتم الحج وأتم العمرة. هل الضفة هنا استئنافية؟ أيوة، استئنافية. والعمرة لله مبتدأ وخبر. السلام عليكم. عليكم. قوله تعالى: فإن أحصيتم الإحصاء، أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من ماض أو عدو، فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: ما استيسر من الهدي شاه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال عطاء: كل هدي بلغ الحرم ثم عطب فقد بلغ محله، إلا هدي المتعة والمحصر. والمحصر. قال محمد: المحل الموضوع الذي يحل فيه المحل الذي يوضع فيه النحر، وهو من حل يحل أي وجب يجب. أي نعم. شوف الآن هو يتكلم عن أن من تلبس بالعمرة ودخل بالعمرة وجب عليه إتمامها، أما قبل أن يتلبس فهو حر. لكن إذا جيت عند الميقات وتلبيت عمرة، لو كان صغير، لو كان امرأة وعرض عليها ما عرض مثل الحيض ونحوه، يجب أن تتمها، يجب أن تنهيها. فإذا أحرم من الميقات قال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة ودخل بهذا النسك، ما يمكن أن يخرج منه أبدا مهما كان، ما يمكن أن يخرج منه حتى يتمه أو يفدي إلا في حالة واحدة، إذا قال إن حبسني حابس، إذا قال هذا الشيء خلاص هو حر، أحد منعه خلاص يتحلل ويرجع. فيقول هنا إذا دخلت العمرة أو الحج ثم أحصرت، ما معنى أحصرت؟ يقول يعني منعت من الدخول من أداء الحج والعمرة. ما الذي منعك؟ قال يمكن يمنعك عدو أو سبع أو سيل أو مانع من الموانع أو مرض تنقل للمستشفى، أحيانا يعني يصاب الإنسان بشيء يمنع من الدخول، عدو أو مرض أو نحو ذلك، ماذا يصنع؟ قال إذا أحصرت عليك أن تذبح حدي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الحديبية ومنعه المشركون وتم الصلح، يعني اتفقوا على أن يرجع هذه السنة ما يدخل السنة القادمة. فلما رجع النبي ماذا فعل؟ نحر وحلق وتحلل ورجع للمدينة وكتبت له العمرة. فإذا لم يشترط وصل ومنع يحل. قال فما استيسر من الهدي، يعني إذا منع فيهدي شاة يذبحها ويرسلها إلى فقراء الحرم. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. السلام حياكم الله. إلى فقراء الحرم، عرفت؟ طيب، يقول هنا فما استيسر من الهدي، ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه في أحكام ماذا؟ في محظورات الحج والعمرة، محظورات الإحرام. إذا أنت لبست الإحرام تمنع من أشياء، مثل ماذا؟ مثل لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب، حلق الشعر، هذه محظورات. إذا وقعت في محظور زين، إذا وقعت في محظور إن كنت ناسيا ما عليك شيء. مثل وفرض أنك غطيت رأسك وأنت ناسي زين، أو لبست مخيط وأنت ناسي، لا حرج عليك. لكن لو أردت أن تغطي رأسك قل أنا محتاج أغطي رأسي أنا ما أو محتاج أحلق رأسي، زين، نقول عليك فدية، تسمى فدية الأذى. يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا شرط أنك ما تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محله. أين محل الهدي ومتى وقته؟ محل الهدي الحرم، منطقة الحرم، مزدلفة، منى، منطقة الحرم، المسجد الحرام، كلها تسمى حرم، زين. وهذا مكانه. طيب وقت متى؟ قال وقته يوم العيد، لا يجوز أن تنحر يوم الثامن ولا يوم عرفة يوم التاسع، يبدأ النحر متى؟ يوم العيد. أقول حتى يبلغ الهدي محله. طيب تفضل اقرأ. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته من صيام أو صدقة أو نسك. أي يحيى عن مجاهد عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به عام الحديبية وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له، فنكس رأسه فإذا الهوام تجول في رأسه، فقال أتؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال نعم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحلق وصم 3 أيام أو أطعم فرقا بين 6 أو أهدي شاة. إيه نعم، هذا الذي إذا وقع في المحظور محظورات الإحرام التي ذكرناها قبل قليل، في محظورات ما فيها محظورات تختلف، مثل محظور إذا لو صاد ارتكب صيدا، صاد صيد، هذا ما نقول صم 3 أيام، والصيد له مثل، واضح؟ لو مثلا وقع على امرأته، هذا لها شيء آخر. لكن المحظورات اللي ذكرناها قبل قليل، حلق الرأس، تقليم الأظافر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب بالنسبة للنقاب للمرأة، هذه قفازات المرأة، هذه محظورات تسمون يجبر بدفع بفدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. يقول شيخ يقول هنا فرقا، الفرق يعني مثل الزبيب الواسع الكبير يكون فيه ما يكفي ستة مساكين، أو يهدي شاة، يذبح شاة في الحرم ويوزعها في فقراء الحرم. مثلا لو دخل إنسان وهو لم يجد إحراما ودخل في ملابسه، لكن لما جاء عند الميقات قال لبيك حجا أو لبيك عمرة وأحرم بس ما وجد ميقات، ما عنده إحرام، يلبس يلوي يكون شيء يكون عليه، يكون عليه هذه كفارة، يكون عليه كفارة. لكن لو غطى رأسه بطاقية أو شماغ وثوب أقول عليك فديتين، فدية مش ماذا؟ فدية لبس المخيط وفدية تغطية الرأس، تغطية الرأس، هذا معناه. طيب الآن هذا في نعم في طيب الآن ينتقل نقرأ نعم. قال يحيى الفوق ثلاثة آصع صاع بين اثنين. نعم فهمت. يقول هنا الفرق بسكون الراء فرق مكيال يسع 525 رطلا، يعني مثل الزبيب عرفت. نعم يقول 211 كيلو و250 جرام، ما له يعني الآن في الوقت الحاضر نقول له يعني لكل مسكين نصف صاع، أو تغديهم أو تعشيهم وجبات. لو وجدتك فقراء ستة في الحرم عند الحرم تدعوهم إذا وجبة غداء أو عشاء، كل واحدة وجبة، أو أنك تشوف فقراء الحرم وتعطيهم نصف صاع، نصف صاع. هذه كفارة بالتخيير، هي بالترتيب التخيير، يعني أنت ودك تصوم، صوم ثلاثة أيام، ما تريد تصوم تطعم، أطعم ستة مساكين، ما تريد تطعم أذبح شاس، أنت بالخيار. أحسن عليك. نعم. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من أهل بعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع عليه ما استيسى من الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج. وعن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد عن زهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من يوم يهل إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منا. وقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم عن يحيى قال يحيى عن عثمان عن نافع عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال صام إذا رجع إلى أهله. وقال مجاهد إن شاء صام في الطريق ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال عطاء من كان منها على رأس ليلة فهو من حاضر المسجد الحرام. وقوله تعالى الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن فاض أي أوجب فيهن الحج على نفسه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا. وعن يحيى عن حماد عن أبي الزبير عن طاووس أن ابن الزبير قال إياكم النساء فإن الإعراب من الرفث، والإعراب أن يعرب لها بالقول يقول لو كنا حلالا لفعلنا كذا. قال فأخبرت بذلك ابن عباس فقال صدق ابن الزبير. طيب الآن يقول هنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذه في أنواع الحج، أنواع النسك، أنواع النسك كم؟ ثلاثة، إما المتمتع وإما قارن وإما مفرد. أفضلها التمتع، لماذا؟ لأنه يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام. متى يأتي بالعمرة؟ لابد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، سنة في شوال وفي ذي القعدة وفي عشر الحجة، إذا أحرم بالعمرة ثم تحلل بنية الحج فإنه يعتبر متمتعا. لو أحرم في رمضان زين وجلس في مكة ما رجع، لكن أحرم في رمضان وأخذ عمرة في رمضان، نقول رمضان ليس من أشهر الحج. بعض العلماء يقول لا، لو أحرم في رمضان صح، لو أحرم في رمضان ومكث في مكة جاء أيام الحج فيقول يعتبر متمتع. لكن الصحيح أن أشهر الحج هي الحجة هي شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة، فمن أحرم بالعمرة في هذه الأشهر، لو ذهبت أنت الآن في ذي القعدة إلى مكة وأديت عمرة وأنت قاصد العمرة تقول لبيك عمرة متمتع بها الحج، وأخذت عمرة جلست في مكة، لو خرجت إلى الطائف أو ما حول مكة ثم رجعت فأنت متمتع. إذا جاء يوم الحج خلاص تحلم بالحج، وين تحلم أنا؟ ما تحلم الميقات، تحلم مكانك. فرض أنك عند الحرم أو في فندق قريب من الحرم أو في العزيزية أو في مكان، إذا جاء يوم التروية يوم الحج أول أيام الحج تحرم من مكانك، تحرم من مكانك وخلاص تدخل فيها، هذا متمتع. أما القارن وأما المفرد لا، هذا يحرم الميقات، لأن القارن يقول لبيك حج وعمرة مع بعض، فيحرم من الميقات بحج وعمرة ثم يدخل مكة. إذا دخل مكة يبقى، إن طاف يسمى طواف قدوم هذا سنة، ويأتي معه بالحج ما في معنى، يقدم السعي، يقدم السعي. إذا ما طاف يجلس في مكة حتى يأتي أيام الحج يدخل بالحج، تصير العمرة والحج مقترن مع بعض، لكن يبقى في حرامه. لو فرضنا أن جاء في شوال يبقى في حرامه، ما يتحلل من حرامه حد إلا يوم العيد إذا عمل الأعمال التي تجعله يتحلل ولا يبقى. كذلك المفرد، المفرد يأتي إلى الميقات فيقول لبيك حجا فقط ثم يستمر على إحرامه، يستمر ما يتحلل من إحرامه يلبس مخيط أبدا، يستمر على إحرامه. ممكن يغير الإحرام ما في معنى، تغير إحرامك تغير الملابس ما في، لكنك تلتزم بالإحرام وتلتزم وتبتعد عن محظورات الإحرام من حلق وطيب وتغطية رأس ولبس مخيط، كل هذه تمنع منها. هذا بالنسبة للأنساك الثلاثة. يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج زين، قال من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استنشر من الهدي. أيوة، هذا الهدي على من؟ الهدي ليس على أهل مكة، أيوة أهل الآفاق الذين يأتون بعيد هذا عليهم هدي. قال طيب كيف نعرفهم، ما الحد يعني الذي نعرف به؟ قال بعضهم ما دون المواقيت، يعني ما دون المواقيت هذولي كلهم ما عليهم هدي، ما عليهم أهل مكة ما عليهم هدي، والذين دون المواقيت ما عليهم هدي، يعني أهل الطائف مثلا الذين يسكنون منطقة الهدى بعد الميقات، يعني الهدى جاي بعد الميقات وقبل مكة، إذا تجاوزت الميقات جاك الهدى، لو سكن في الهدى هذا ما عليه. كل الذين دون المواقيت يأخذون حكم مكة، ليش عليهم هدي؟ طيب يقول طيب والذين خارج المواقيت البعيدين عليهم هدي، عليهم هدي إذا متى؟ إذا كان متمتعا أو قارنا عليه هدي، يذبحه متى؟ يوم العيد، يوم النحر، يوم النحر يوم العاشر يوم العيد يذبحه في مكة، يذبحه ويصبح يعني قد أتى. فمن تمتع بالعمرة فما استيسر منها، فمن لم يجد، إذا لم يجد ماذا يصنع؟ يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. لو صامها في الطريق أحيانا تذكر، يعني كان قديما يأخذون أيام في الطريق، الذين مثلا من مكة إلى الرياض أو إلى القصيم يفتح له لكن مكفور بالباب، هذا مكفور أظن لأنها شو اسمها الحارس يقفل الباب، بس ما تقدر تفتح الأوسط اللي هنا، إيه الأوسط افتح الأوسط وألم يدخل مع الأوسط أصكع له، لا خلي مفتوح شايف. كانوا يأخذون أيام طويلة من مكة يرجع إلى الرياض، يأخذ عشر أيام في الطريق، فنقول صن في الطريق، صن في الطريق أو إذا رجعت بلدك صن، هذه السبعة أيام تبقى في يمتك تصومها في أي مكان، لكن الثلاثة هذه تصومها وين؟ تصومها في مكة. متى يصومها؟ لو أن يصومها في أول الحجة التي سبع يوم 7-8-9 يصومها، لكن لا يصومها أيام التشريق. أيام التشريق ممنوع الصيام، لا يجوز. طيب، وسبعة إذا رجعتم، ذلك من لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. ثم قال الحج أشهر معلومات. هذه مواقيت يسمونها المواقيت الزمنية. هناك مواقيت مكانية معروفة، المواقيت المكانية خمسة: ميقات الحليفة، وميقات قدر المنازل، السيل الكبير، ميقات كذا. هذه مواقيت حول الحرم، وفيه تسمى مواقيت مكانية، وفيه مواقيت زمنية اللي هي أشهر الحج الثلاثة: شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. يقول: فمن فرض أوجب على نفسه دخل في الحج أحرم بالحج أو العمرة في هذه الأشهر، تلبس بالحج والعمرة، فالواجب عليه ماذا؟ قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما المراد بالرفث؟ قال: المقدمات، الجماع ومقدمات، يعني ليس من الضروري فقط الجماع، مقدمات الجماع، الجماع مثل يعني أي شيء يعني يكون مقدمات مثل القبلة ونحوه، هذا كله ممنوع. يقول نعم. قال: والفسوق، قال هي المعاصي. في الحاج يتجنب المعاصي، يجب على الحجاج الآن يشرب دخان، يحلق الحجة، ينام عن الصلاة. يقول: نحن حجاج، ما عرفت الحج ولا عرفت قيمة الحج، ما عرفت قيمة الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال عليكم السلام ولا جدال في الحج. وما نعم الجدال ما المراد به؟ قال المخاصمات القوية. تجد أحيانا في شدة الزحام يعني مخاصمة وجدال قوي، فهذا يفسد الحج، يفسد الحج. فعليه أن يلتزم بالحج ولا يخاصم ويجادل في مثل هؤلاء، تجد أكثرهم عوام ولا يعرفون قيمة الحج، ويجلس يسبون بعض، يشتمون بعض، يفسد الحج. ينبغي الالتزام بالحج والابتعاد عن المخاصمات، إلا المجادلة المحقة، حيث أنك توضح له وتبين له الحق ما تتركه. هذا إذا كانت المجادلة على وجهها فهذا جائز وبأدب. نعم. طيب، ولا جدال في الحج. طيب، وما تفعل القراء؟ أحسن عليكم. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هو كقوله: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. وما يفعلوا من خير، عندكم ما تفعلوا؟ من خير، وما يفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، وفي الأصل فلن يكفروا. لا، يقول على قراءتين، على قراءتين. يقول أن وما تفعلوا من خير في الحج، أي خير تفعله، خير يعني صدقة، صلاة، دعاء، ذكر، أي عمل من أعمال الخير في الحج، فإن الله سبحانه يعلمه، وإذا كان يعلمه فإنه يكتب لك الأجر فيه. طيب، ثم قال نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تفسير قتادة: قال: كان أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيل الله، ثم أخبرهم أن خير الزاد التقوى. نعم، يعني الواجب على الحاج أن لا يعني تجد بعض الحجاج يعني يأتي ويجعل مكان الحج مكان سؤال الناس، لا ما معه نفقة ولا معه زاد، ويبدأ يجلس يشحل الناس يسأل الناس. أمر الله أن الحاج أن يكون معه الزاد، يعني الزاد يعني أن يكون يعني يتزود كما أمر الله سبحانه يتزود. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أن هناك زادا هو أفضل من المال والاستعداد، وهو زاد التقوى، لأن الحج مربوط بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، قال قتادة: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات بعد غروب الشمس. وقال الحسن: إن جبريل أرى إبراهيم عليه السلام المناسك كلها، حتى إذا بلغ إلى عرفات قال: يا إبراهيم، أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال: نعم، ولذلك سميت عرفة. فاذكر الله عند المشعر الحرام. قال قتادة: هي المزدلفة. وعن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح وقف بجمع ثم أفاض. قال قتادة: إنما سمي جمعا لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء. واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. تفسير الحسن: من الضالين في مناسككم وحجكم ودينكم كله. نعم واصل. وقوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وهي الإفاضة من عرفة. قال قتادة: كانت قريش وكل ابن أخت لهم وحليف لا يقفون بعرفة، ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج من حرمه. فإذا قضيتم مناسككم، قال السدي يعني إذا فاقتم من مناسككم، فاذكروا الله كذكركم آبائكم وشد ذكرا. قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم ذكروا آباءهم وفعل آبائهم، بذلك يخطب خطيبهم إذا خطب، وبه يحدث محدثهم إذا حدث. فأمهم الله عز وجل إذا قضوا مناسكهم من يذكروا كذكهم آبائهم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا. طيب الآن عندنا عدة مسائل مهمة ما يتعلق بالحج، منها: ليس عليك جاه أن تبتغوا فضلا من ربك. ما حكم التجارة في الحج؟ لو أنك ذهبت إلى الحج، إذا ذهبت إلى الحج، لأنهم كانوا قديما يذهبون الحج ينقضون أيام، يأتي قبل الحج بشهر ويجلس بعد الحج شهر، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مال، ما في مانع، ما في مانع أنه أن يتزوج وأنه يبيع ويشتري ويتجر في ذلك، ما في مانع حتى لو كان عليه حرام جائز. ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيجوز أن البيع والشراء والتجارة أباحها الله. قال: فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة من عرفات والدفع من عرفات، يعني يقف بعرفة ثم يدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشي الحرام. يعني المشي الحرام ما هو مزدلفة، ما هو المشي الحرام في مزدلفة؟ هو جبل صغير معروف باسم المشعر الحرام، أقيم الآن عليه مسجد، مسجد مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام. ليش سمي المشعر الحرام؟ لأنه في داخل الحرم، داخل الحرم، عرفات خارج الحرم، عرفات خارجها. ولذلك شوف قال هنا، قال إن ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قال لأن قريشا يقول نحن أهل الحرم، نحن الحرم ما نخرج إلى عرفات، نقف في مزدلفة ونرجع، أما غيرنا يذهب إلى عرفات. فأنكر الله عليه قال: لا، عرفات ركن من أركان الحج، لا بد من الوقوف فيها. نعم، لا بد من الوقوف فيها. يقول: فاذكر الله كما فاذكر الله عند المشعر الحرام ثم أفيض من حيث أفاض الناس، هذا الدفع إلى من؟ إلى منى، لرمي الجمرة. يفيضون من المشعر الحرام من مزدلفة متوجهين إلى منى رمي الجمرة العقبة. مزدلفة قريبة من منى، هي بعيدة، عرفات أبعد عرفات. فإذا يعني سميت مزدلفة لازدلافها وقربها. طيب يقول هنا: واذكروا كما هداكم كنتم قبل من الضالين. يقول الضالين يعني لا تعرفون أحكام الحج ولا الإسلام ولا نحو. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا قضيتم مناسككم أي انتهيتم من أعمال الحج. متى ينتهي من أعمال الحج؟ يوم العيد، يوم النحر، يعتبر خلاص أدى أكثر أعمال الحج، لأنه يوم النحر قد وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونحر وطاف بالبيت، انتهت أعمال الحج خلاص، ما بقي عنده إلا أن يبيت ليلتين ويرمي الجمرات الثلاث. فيعتبر قال: إن قضيتم مناسككم. طيب إذا قضى مناسك ماذا يفعل؟ قال: اذكروا الله بالتكبير والتهليل والذكر، يعني في قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، واذكره أشد من ذكركم لآبائكم. لماذا؟ لأنه كان في الجاهلية إذا انتهوا من الحج وجلسوا في منى بدأ يذكرون مآثر آبائهم، فيقول والدنا كان يفعل كذا وأجدادنا كان يفعلون كذا، فقال الله اتركوا هؤلاء، اذكروا الله خير من ذلك. نعم. طيب نختم المجلس بالآيات هذه فقط. يلا أحسن. قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، وهم المشركون، ليس لهم همة إلا الدنيا، لا يسألون الله شيئا إلا لها، وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا يؤمنون بها. ومنهم من يقول وهم المؤمنون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الآية: قال الحسن، والحسنة في الدنيا طاعة الله وفي الآخرة الأجر. وقال بعضهم: الحسنة في الدنيا كلما كان من رخاء الدنيا، ومن ذلك الزوجة الصالحة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي ثواب ما عملوا، وهي الجنة. نعم واصل. وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال ابن عباس هي أيام التشريق يذكر الله فيها ويوم فيها الجمار، وما مضت به السنة من التكبير في دبر الصلوات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تفسير قتادة يعني فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه. قوله تعالى لمن اتقى، عن يحيى عن الحاتم بن نبهان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني نأخذ عند الآية 224 وبس. هنا يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لها في الآخرة، هذا في دعاء، في الدعاء في أيام الحج، دعاء في أيام الحج دعاء يكون أقرب إلى القبول لأنه في مناسك الحج ومتلبس بالحج وقريب من من من يعني الحرام، فيكون فرصة للدعاء، ولذلك يشرع الدعاء عند يشرع الدعاء في الطواف في السعي، فصعد إذا صعد الصفا أو المروة يدعو كثيرا، يدعو أيضا في عرفات، خير الدعاء دعاء عرفة، يدعو في المزدلفة حتى يسفر، يدعو عند الجمرات إذا رمى الجمرة الأولى الصغرى والوسطى يدعو، يقف ويدعو دعاء طويلا، هذه أماكن دعاء. طيب ما هي الدعاء؟ قال بعضهم يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط ويطلب الدنيا، ويقول هنا المراد به مشركون. نقول كل من أرى كل من دعا لطلب الدنيا فإنه يدخل في هذه الآية، وليس له حظ إلا ما دعا له في الدنيا، لكن وجه الله أن الدعاء الحقيقي والدعاء الذي ينبغي أن يفعل وأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيسأل خير الدنيا وخير الآخرة. وهذا الدعاء شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، إذا طفت بالبيت سبعة أشواط كلما جئت ما بين الركن اليماني والركن الأسود الحجر الأسود تقرأ هذا الدعاء، تكرر وتدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكرر حتى تصل إلى نهاية الشوط. هذا من أفضل الأدعية، من خير الأدعية. قال بعضهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال العلم النافع والعمل الصالح، وبعضهم قال يعني خير الدنيا وخير الدنيا من رخاء الدنيا والرزق الحسن، وبعضهم قال الزوجة الصالحة، وبعضهم قال الذرية الصالحة، فنقول كل هذا داخل، كل هذا عام داخل، والآخرة حسنة الفوز بالجنة هي الحقيقة، هي يعني هي الحسنة الحقيقية. ولذلك قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، من هم لهم نصيب؟ الأولين ولا الآخرين ولا الجميع؟ الجميع، حتى الذي يطلب الدنيا يعطى من حظ الدنيا، ولا يطلب الآخر يعطى من حظ الدنيا والآخرة. طيب يقول واذكر الله في أيام معدودات، المراد بالأيام معدودات هي أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم، فمن تعجل يعني خرج يوم الثاني عشر ولم يكمل الثالث عشر فلا حرج، ومن تأخر فلا حرج، لكن التأخر أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث ولم يخرج، فالأفضل أن تجلس إلى الثالث عشر. قال لمن اتقى، يقول لمن اتقى ماذا؟ تعود على أي شيء لمن اتقى؟ أي الحاج والماكث الذي يمكث الذي لا يتعجل أو يتعجل، كل ذلك مربوط بمراقبة الله وبتقواه. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.